جمعية الإمام مالك تقدم دورات علمية في باب الطهارة في كتاب الوجيزة في فقه السنة والكتاب العزيزة من تأليف الشيخ والدكتور عبد العظيم بدوي بشرح الشيخ أبي صهيب عبد السلام أمزير. مقتطفات من الدورة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين. معناه أن الله تعالى قال في سورة البقرة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا على قراءة النصب. فلو كان إسلام جرير متقدم على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا. ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. إذا جامع امرأته دون إنزال بحيث غيب الحشفة فالتقى الختان بالختان وجب الغسل وإن لم ينزل. فلا يكفي أن تجد أذى من الماء، وإنما لابد أن تتيقن أن هناك ضرر. هذا قد يؤذيه، نعم، لكن هل يا ترى سيتحقق الضرر إذا توضأ بالماء البارد؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان الدم الحيض فإنه أسود يعرف أو معروف، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عاد. نفتتح الدورة العلمية الأولى بتلاوة آيات من القرآن الكريم مع الشيخ محمد البوزنيتي. والآن نفتتح الدورة بكلمة للشيخ طارق الحمودي. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. الشباب يقولون إنه تجس قلت إن شاء الله تعالى سيكون إنه طالب وليس في قلبه في أوساطنا. اللهم إنا بحلالك الحرام دواهنا بك عما سواك. اللهم اقطع اللهم اربط بين قلوبنا بك. اللهم اربط بين قلوبنا بك. اللهم لا تحرمنا من معصيتك. اللهم اشفنا من رحماتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنفعنا بما تعلمنا وأن تعلمنا ما ينفعنا. والآن بداية الدورة العلمية الأولى بشرح الشيخ أبي صهيب عبد السلام أنزير. Thank you.

Thank you. وهو نجس وسبب ربه قول عباس رضي الله عنهما النهي النهي عفو والولي والنهي اما النهي فهو نهي بالرسل واما الولي الولي والنهي فقال يفسد لك قول الاكيرا وضربها قلوب الانسان

سيدة وحرام أحرام هذا وإن لم تجد أن تعافكم من المؤمنين في قوم يعني قوم لم يكن لكم يكون ما هذا العفو هذا من ضمر الله على الله جمع الله من أهل الحرام هنا من استطاع الله وتمنى لنا على حد الوحش كما تعرفون أن نفسكم للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال على الرقم 06 55 12 70 26.